قال العلامة الألباني رحمه الله: السجود، قوله السجود، السجود ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، الإجماع على أنه ركن من أركان الصلاة، وقد نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وهذا حديث رفاعة بن رافع، حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وغيره. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. هذا حديث أبي حميد الساعدي، من حديث أبي حميد الساعدي عند أبي أعلى وغيره. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، وهذا من حديث وائل بن حجر، رواه النسائي وغيره. وعند قوله وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، ذكر العلامة الألباني تعليقا نقرأه ثم أيضا نزيد عليه فائدة. قال رحمه الله: أخرجه النسائي والدارقطني والملخص في الفوائد بسندين صحيحين، أي رفع اليدين عند القيام من السجود، إذا قام يرفع يديه. وقد روي هذا الرفع عن 10 من الصحابة، وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة. وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو قول عن مالك والشافعي، عند قوله وهو قول عن مالك والشافعي تقول أيضا: وصح هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصح هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال به ابن المنذر، يعني هؤلاء قالوا بالرفع، إذا رفع رأسه من السجود يرفع يديه كما يرفع في الركوع. وخالف الجمهور من أهل العلم، وخالف الجمهور من أهل العلم، وقالوا لا يرفع في هذا الموضع، واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري، واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري بعد أن ذكر الرفع في الركوع والقيام منه بعد أن ذكر الرفع في الركوع والقيام منه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يفعل ذلك أي رفع اليدين في السجود، لم يرى ابن عمر أن رسول الله فعله. واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري بعد أن ذكر الرفع في الركوع والقيام منه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. والصواب أن الأحاديث قد صحت برفع اليدين في السجود، والصواب أن الأحاديث قد صحت برفع اليدين في السجود، ولكن لا يداوم عليه، يفعله أحيانا جمعا بين هذه الأحاديث، يعني بين أحاديث جمعا بين هذه يعني جمعا بين حديث وائل بن حجر وما كان من بابه في رفع اليدين عند القيام من السجود، وبين حديث ابن عمر الذي فيه أن رسول الله لم يكن يرفع يديه في السجود، فقالوا الجمع هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح، والجمع أنه يفعله أحيانا ولا يداوم عليه. والصواب أن الأحاديث قد صحت برفع اليدين في السجود ولكن لا يداوم عليه، يفعله أحيانا جمعا بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر، جمعا بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر، لأن ابن عمر لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا الرفع، لأن ابن عمر لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا الرفع. وأما وائل بن حجر راوي هذا الحديث فإنما مكث عنده يسيرا، وبهذا الجمع قال الشيخ الألباني رحمه الله قال رحمه الله الخروج إلى السجود على اليدين، هذه مسألة، وهي المصلي إذا نزل إلى الأرض هل يضع يديه أولا أم ركبتيه؟ الشيخ الألباني بوب على أن النزول يكون على اليدين، قال الخرور أي الهبوط إلى السجود على اليدين، قال وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه من حديث ابن عمر وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله العمري عن نافع بن عمر، من طريق عبد العزيز دراوردي عن عبد الله أو عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، ورواية الدراوردي عن عبيد الله العمري منكرة، ورواية الدراوردي عن عبيد الله العمري منكرة. كما نص على ذلك أحمد وغيره. واختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه، واختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي، وليس في الموقوف أنه وضع يديه قبل ركبتيه، وليس في الموقوف أنه وضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف الذي ذكره الآن عن ابن عمر، فيه عبد العزيز الدراوردي هو ثقة، لكن روايته هو محتج به، لكن روايته عن عبيد الله العمري منكرة كما قال أحمد وغيره. ثم أيضا اختلف في رفع الحديث، هل هو مرفوع أو موقوف، ورجح البيهقي والدارقطني الوقف، ومع أنه موقوف ليس فيه أنه وضع يديه قبل ركبتيه. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وقد تفرد به محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، الملقب بالنفس الزكية، وقد أعله البخاري والترمذي والدارقطني، يعني أعل هذا الحديث. وقد أعله البخاري والدارقطني والترمذي والدارقطني، وتكلموا في سماعه من أبي الزناد، وهذه الطريق من طريقه، وتكلموا في سماعه من أبي الزناد، وقال ابن رجب: لا يثبت، وقال البخاري: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني مسألة هل ينزل المصلي على الأرض على يديه أم على ركبتيه إذا هوى إلى السجود، ينزل على يديه أم على ركبتيه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى النزول على اليدين، واستدلوا بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويضع ركبتيه قبل يديه، وفي الباب حديث أنه يسجد ويضع يديه قبل ركبتيه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى النزول على، نحن قلنا على اليدين هكذا، الصواب على ركبتيه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى النزول على الركبتين، واستدلوا بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويضع ركبتيه قبل يديه، وفي الباب أحاديث أخرى وقد ضعفها الشيخ الألباني كلها، وضعفها غيره. يعني كل الأحاديث التي دلت على النزول على الركبتين كلها ضعيفة. والآن عندنا حديث ابن عمر وأبي هريرة في النزول على اليدين ضعيفة. يعني عندنا الآن قولان من أهل العلم، قال ينزل على ركبتين وهذا قول جمهور، واستدلوا بأحاديث نحو 9 أحاديث وكلها ضعيفة، واضح؟ والقول الثاني ينزل على يديه، وهذه الأحاديث جاءت عن ابن عمر وعن أبي هريرة وتقدم أنها ضعيفة أيضا، سيأتي. وفي الباب أحاديث أخرى وقد ضعفها الشيخ الألباني كلها وضعفها غيره، وذهب مالك والأوزاعي ورواية عن أحمد أنه ينزل على يديه لما تقدم من الأحاديث، لما تقدم من الأحاديث وقد علمت أنها ضعيفة. يعني تقدم من الأحاديث التي ذكرها الألباني في هذا الباب حديث ابن عمر وأبي هريرة، كان يضع يديه على الأرض وكان لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على ركبتيه. وذهب مالك والأوزاعي ورواية عن أحمد أنه ينزل على يديه لما تقدم من الأحاديث وقد علمت أنها ضعيفة. والأقرب والله أعلم أن النزول على اليدين أولى، والأقرب والله أعلم أن النزول على اليدين أولى، ليس اعتمادا على هذه الأحاديث فإنها ضعيفة، ولكن ورد عن أبي هريرة متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يهوي ساجدا، كان يكبر حين يهوي ساجدا. وحديث البراء متفق عليه، كان لا يحني أحد منا ظهره، كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا. يعني هذان الحديثان فيهما أنه كان يهوي ولا ينحني، ولا يحصل الهوي والانحناء إلا إذا نزل على يديه، واضح هذه المسألة؟ من هما فهم؟ عبد الله، واضح المسألة؟ يعني الآن يعني اختلف العلماء هل ينزل على يديه أو على ركبتيه، واضح؟ الجمهور على أنه ينزل على ركبتيه، واستدلوا بأحاديث ضعفها الألباني وغيره كلها، وذهب جماعة من أهل العلم أن المصلي ينزل على يهوي على يديه، واستدلوا بحديث ابن عمر وأبي هريرة وما كان في بابهم وهي ضعيفة أيضا. بقي ما هو الأقرب؟ لأن عندنا هذه ضعيفة وهذه ضعيفة. الأقرب أنه ينزل على يديه، لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين كان يكبر حين يهوي، والمصلي لا يكون هاويا إذا نزل على يديه. وحديث البراء كان رسول الله قال كان لا أحد يحني ظهره للسجود حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والانحناء لا يكون إلا إذا نزل الإنسان على يديه، أما لو نزل على ركبتيه ما ينحني، مفهوم؟ وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل كما قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل كما نقل ابن تيمية رحمه الله. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك، يعني قال باتفاق العلماء أنه إن نزل على يديه أو على ركبتيه الصلاة صحيحة، لكن الخلاف الأفضل. وقد نقل رحمه الله اتفاق العلماء أن الكل جائز، أن الكل جائز جائز، وتعقبه الألباني في نقل الاتفاق، وتعقبه الألباني في نقل الاتفاق، وقال إن ابن حزم قال بالوجوب في النزول على اليدين، وعلى هذا فهو قول الأكثرين. وتعقبه الألباني في نقل الاتفاق، وقال إن ابن حزم قال بالوجوب في النزول على اليدين، وعلى هذا هو قول الأكثرين. الآن إخواني بارك الله فيكم، هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم كثير، واختلفوا في البعير هل ينزل على ركبتيه، هل ركبتيه في يديه أم في رجليه، مسألة كثيرة الكلام تكلم العلماء فيها، وأطالوا ابن القيم وغيره من العلماء، ابن القيم رحمه الله تكلم ورد عليه بعضهم. فالخلاصة من هذا أن الأصل أن الكل جائز، نزل على يديه أو على ركبتيه، ولكن الأفضل النزول على اليدين. والأحاديث التي استدل بها العلماء الصريحة في المسألة كلها ضعيفة للجانبين، لكن بقي معنا عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه والبراء لا ينحني حتى لا ينحني أحد منا حتى يقع رسول الله ساجدا. حديث أبي هريرة كان يكبر حين يهوي، والانحناء والهوي لا يكون إلا إذا نزل المصلي على يديه. بقي ابن حزم رحمه الله قال بالوجوب، قال يجب على المصلي أن ينزل على يديه، وهذا لا دليل معه على الوجوب.